بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والكلمات هي عشر كلمات، خمس في الرأس وخمس في البدن، فالذي في الرأس هي الضرب وقص الشارب والاستنشاق والمرمرة والسواك، والتي في البدن هي الختان ونسف الإبط وتقليم الجبر وأنف العنك والاستملاء بالماء. وفي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن الإنسان يأتيه إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله بالطهارة، كلمه وهو ابتلاه بالطهارة، وتعود أنها عموما تدور حول خصال الفطرة. ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس نقص الشارب والمرارة والاستنشاق والسواك وحرق الرأس، وفي الجسد تقييم الأظفار وحنك العانة والإبال ونفس الإبط ورسل مكان الغائط والبول بالماء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه لله حين أمر في موسى رقبهم المهاجرة من قومه ذات مكانها، ومحاجته نمرون في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافهم، وفضله على خلفهم إياه في النار ليحرقوه في الله. والهجرة على ذلك من وطنه وبلاده حين أمره بالخروج عنه، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها، وما ابتلي به من دفع ولده، فلما مضى على ذلك كله وأنقذه البلاء قال الله له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. والراجح من هذه الأقوال القول الأول، وهي أنها عشر كلمات، خمس في الرأس وخمس في البدن. فأتمهن أي عمل بهن. قوله تعالى وإن جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة أي معاهدا يعودون إليه. وقال القضاء مثابة أي يتوبون إليه من المثابة والمثابة، أراد من كل مكان، والمثابة والمثابة واحد مثل المقامة والمقام. وقال أبو عبيدة يتوبون إليه أي يصيرون إليه، والمثابة الموضع الذي يتاب إليه. وإن عمل البيت مثابة للناس، مثابة موضع كلما ذهبوا إليه يعودون إليه، لا يشبعون منه، لا يشبعون منه ولا يقضون منه وقرا، بل كلما زاد كلما زاد حديثه لزيارة هذا البيت الشريف. فالمثابة الموضع الذي يتاب إليه أي يرجع إليه مرة بعد أخرى. ولذلك قال هنا منفي مثابة للناس أي معادا يعودون إليه. قوله تعالى والعاكفين، والعاكفين الظاهرة ليس للصالحين والعاكفين، العاكفين جمعوا عاكف، والعاكف هو المقيم، ومنه الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو الإقامة في المساجد على الصلاة وعلى ذكر الله تبارك وتعالى. قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، القواعد هي أساس البيت، واحدتها قاعدة واحدتها المفرد قاعدة، واحدة قواعد النساء قواعد وهي العجوز. إذا القواعد الجمع جمع كثير مشترك، لكن المفرد إذا كان القواعد معنى الأساس المفرد هو قاعدة، أما إذا كانت القواعد كما قال تعالى والقواعد من النساء فهي مفردها قواعد، قواعد يعني المرأة العجوز، ولا يقال رجال قواعد بل يقال نساء قواعد، يعني المرأة القاعدة إذا قعدت عن المحيط، إذا قعدت التوحيد وبالتالي توقف عن الحمد والمنى والله ونحو ذلك. قوله تعالى على لسان ابراهيم عليه السلام: وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا، أي علمناها، علمنا هذه المناسك. وضم الذرية إلى المسيح، ضم الذرية وضعت فيه رسولا، وضعت فيه أي ذريته رسولا، فضمنا الذرية إليه فقال: وأرنا مناسكنا، أي علمناها، فصاروا كالمتكلمين عن أنفسهم. والذي يدل على هذا التفسير قوله تعالى: وضعت فيهم رسولا، وهنا رجع إلى الذرية خاصة. قوله تعالى: ويزكيهم، أي يطهرهم. قوله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من سفه نفسه، أي في نفسه، وقيل معناها سفهت نفسه، وفي جهل نفسه. وقال ابن عمينة: أي أهلك نفسه وأوبقها. إلا من سفه نفسه، يعني من أهلك نفسه وأوبقها. قوله تعالى: اصطفى، أي أخلص واختار، أخلص واختار. قوله تعالى: في شقاق، في شقاق أي في عدالة وثني، وأصله من الشق، الشق هو الجانب، فكان كل واحد من الفريقين في شق غير شق صاحبه. وقيل في شقاق مكون من فعل ما يشق ويصعب. قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فالصلاة هنا أخذت عليها الإيمان، لأنه يجوز أن يوصف بالإيمان شيء من شعبه أو من أفعاله وأوصاف. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. نلاحظ هنا أن الخطاب متوجه إلى الأحياء، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأثبت الإيمان إلى الأحياء من المؤمنين. والمعنى المقصود به من مات من المسلمين قبل أن تحول القبلة. فحينما حولت القبلة إلى البيت الحرام، قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بصلاة إخواننا الذين ماتوا على القبلة الأولى؟ صلى وهم يستقبلون بيت المسجد، كيف بصلاتهم؟ فأن الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يريد وما كان الله ليضيع إيمانهم، أي صلاتهم التي صلوها إلى القبلة، لأنه في الحالين يعني أنتم مطيعون لله فيما أمر به. كقولك للقوم: قد قتلناكم، وقتلناكم، قد قتلناكم، يعني قتلنا بكم. فتواجههم بالقتل وهم أحياء، لأنك تقصد بقوله قد قتلناكم، أي إيه؟ قتلنا بعضا منكم. فتخاطبهم يعني خطاب الأحياء، وإن كان يعني فيهم إيه؟ من قتل ومات. فنفس الشيء هنا: وما كان الله يضيع إيمانكم، المقصود يضيع إيمانكم الصحابة الذين ماتوا قبل تحويل القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس. قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الرأفة هي أشد الرحمة، ومنه رؤوف. قوله تعالى: فلا تكونن من المبتدئين، أي من الشاكين. الشاكين يقال: إن ترى فلان في كذا، إذا اعتبر اليقين مرة والشك مرة أخرى. إن ترى يعتبر اليقين مرة والشك مرة أخرى، فجاءت إحداهما بالأخرى في منازعة بين اليقين وبين الشك. والتباهي والمناراة المجادلة على مذهب الشك. فإذا المنكرين أي الشاكين. قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها. ولكل وجهة هو موليها، أي لكل قبلة، لكل قبلة هو موليها، أي هو موليها وجهه، يعني إذا صلى فإنه يوجه وجهه إلى هذه القبلة. وقال الخطبي: الوجهة والجهة، فالوجه بمعنى واحد، وقرأ المظهور في مسألة وجه الموضع الذي تتوجه إليه وتوصله. وقرأ التولية في هذا الموضع إقبال، ولكل وجهة هو موليها. فالتولية هنا في قوله تعالى هو موليها هنا جاءت بتأكيد معنى الإقبال. لكن في قوله تعالى مثلا يولوكم الأدبار أو قوله هم وليتم هم إبليم معناها إيه؟ الانصراف. فإذا في تولية معنى الإقبال وتولية معنى الانصراف هنا في هذه الآية والآيات، ولكل وجهة هو موليها أي مستقبلها بوجهه، فهنا بمعنى الإقبال بخلاف الموضعين بالموقع من أحيانا تعملوا على من تعمل انصرف. كما تقول في الكلام انصرف إلي، انصرف إلي يعني أقبل إلي، انصرف إلى أهلك أي اذهب إلى أهلك. وقد قال ابن عباس وغيره هو مولاها، ولكل وجهة هو مولاها. وكذا إذا قرأ أبو جعفر محمد ابن علي فجعل الفعل واقعا عليه والمعنى واحد. ولكل موجهة هو موجهة أي قبلة هو موجهة أي هو موجهة وجهه. قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات أي مغفرة. وقال القرطبي صلوات الله على عبده عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة. وقال زكريا الأنصاري الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء بخير. قال تعالى فلا جناح أي فلا إثم، لأن الجناح هو الجناية والجرم. وقال ابن كثير وقد تكرر الجناح في الحديث فأين ورد فمعناه الإثم والميل، الجناح الإثم والميل. قوله كرر أي رجع، والكرر المرة، والجمع الكرار ومنه التكرار، وتعني البعث وتجديد الخلق بعد الفناء. إذا كرة أي رجعة. قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي سبيله ومثله، وهو جمع خطوة، والخطوة ما بين القدمين، والخطوة بالفتح الفعلة الواحدة. والمعنى لا تتبعوا أثره أو لا تقتدوا به أي بالشيطان. فلذلك قال كثير هنا خطوات الشيطان سبيله ومثلها. قوله أنفينا عليه آباءنا أي وجدنا عليه آباءنا أو صادفنا ولقينا عليه آباءنا. قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينهق بها لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينهق بها لا يسمع. قوله ومثل الذين كفروا يقول مكي أراد ومثل الذين كفروا ومثلنا في بعضهم كمثل الراعي الذي يملك بما لا يسمع. قول بما لا يسمع وهي الغنم، الراعي الغنم، فهو يعني يناديها بكلام لا تعرف الموت الا الاصوات فقط الحس دون ان تشعر او تفهم. اذا جبت الغنم وقعدت تقرا عليها معلقات السفر هتفهم ايه معرفات السفر، هتفهم معنى الكلام لكن هي تسمع الاصوات ولكنها لا تفهم اي معنى. كما تكون انت بدري اذا سمعت او احد يتكلم بلغه انت لا تعرف منها حرفا واحدا، فالصوت يصل لك لكن لا تسمع المنام. فكذلك هنا قول ومثل الذين كفروا يعني ومثل الذين كفروا ومثلنا في بعضهم، في بعضهم يبقى الشرع هنا ايه؟ الوعظ او التشبيه صوره بصوره، كمثل الراعي الذي يغرق بما لا يسمع وهي الغنم، وفي الكلام حذف واختصار معجز. هذه الآية لو تكلمنا فيها بالتفصيل فيها من أول البلاغة والإعجاز ما تندم الشباب يعني الرجوش. يقول الخطاب: أضاء المثل إلى الذين كفروا ثم شبههم بالوعيد، ولم يكن مثل الذين كفروا كمثل الغنم، لم يكن مثل الذين كفروا كمثل الغنم كما هو مطلب التشبيه يعني في الاستظهار هو الأول واحد مثلهم كمثل الغنم، لم يكن كالغنم، وإنما أضاء المثل إلى الذين كفروا ثم قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي منعه، يعني شبههم بالرعب. والمعنى والله تعالى اعلم: مثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي اكثر من الصوت، فقال ارعي ارعي واشربي لم تدري ما يقول لها. فكذلك مثل الذين كفروا فيما ياتيهم من القران والإنزال الرسول صلى الله عليه وسلم فوضيف التشبيه إلى الضرر، والمعنى والله أعلم في المرعي، المعنى في المرعي وليس في الضرر أي الغنم. وهو ظاهر في كلام العرب أن يقول فلان يخافك كخوف الأسد، فلان يخافك كخوف الأسد، المعنى إيه؟ فلان يخافك كخوفه الأسد، لأن الأسد هو المعروف بأنه المخوف. وفيها معنى آخر: تضيف المثل إلى الإيمان كمثل به كمثل الذي يلعق الراعي خطاطه في الغنم بخصوص بكلام بليغ ونصيحة الناس دون شأن غلصة حين بين مرئي سماعه ولو أردت الله أردت الله أن خيرا لا أسمع. نعم. وفيها معنى آخر: تضيف المثل إلى الذين كفروا ويعرض في المعنى إلى الوعظ كقولك مثل وعظ الذين كفروا وواعظهم كمثل الناعق بما لا يسمع، كما يقول إذا لقي يعني إذا لقيت فلانا فسلم عليه تسليما الأمير، يعني كما تسلم على الأمير. إذا يقول مكي: ومثل الذين كفروا أرادوا ومثل الذين كفروا ومثل هنا في وعظهم كمثل الراعي الذي يذهب أي يرفع يعني صوته مناديا كمثل يذهب بما لا يسمع، بما حتى أقرب مثل الاهتمام للرفع بما لا يسمع من المثل والأبنان إلا دعاء ولذا مجرد الصوت دون أن دعا بلا معنى. قالوا تعالى: فما يكون غير باغ ولا عاد، غير باغ اي غير باغ على المسلمين مفارق بالجماعه، ولا عاد عليهم بتهجير. فما اعرف غير فما يكون غير باغ غير باغ على حال المنصور، فغير في هذا الموضع حال للمضطر، حال للمضطر. فما يكون غير باغ كأنك قلت فما اضطر لا باغيا ولا عاريا، فهذه غير التي يمكن ان يحل محلها لا، لان غير احيانا لا يمكن ان يحل محلها لا، لكن في نوع من يعني الذي نظر غير هنا مما يمكن ان يحل محلها لفظ لا، فغير باغي يعني فما اضطر لا باغي ولا عادي. نعم. فبدل الصورة كأنك قلت فبدل الصورة لا باغيا ولا عاديا فهو له حال، والنص ما هنا بمنزلة قوله تعالى: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، ومثل قول تعالى: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، وغير هنا لا تصبح لا في موضعها لأن لا تصبح في موضع غيث، وإذا رأيت غيث يصبح لا في موضعها فهي مقابلة لغيث التي لا تصبح لا في موضعها. فمعنى قوله تعالى تبين الكفر غير باغ ولا يجوز له ان يدخل مثلا من البينه بشرط الا يبغي والا يعتدي غير باغ ولا عاد. لا تحل الميته بالدور المضطر اذا عاد على الذات لسيده والذي يعتدي على الذات لسيده كي ياخذ منه مثلا البيت او كان في سبيل من سبيل العاصي يعني السفر الذي هو سافر فيه والتوبه لك البيت هو سفر معصيه لان المعاصي الرخص لا تنص بالمعاصي الرخص هي يعني للتخفيف عن الانسان في حاله المشقه من السفر او المرض او نحو ذلك مما فيه الحرج فاذا كان السفر لاجل المعصيه فالرخص لا تنص بالمعاصي يعني كان مسافر عشان يقتل واحد مسافر عشان يسرق هل يجوز له ان يحصل الصلاه؟ هل يجوز له ان يتيمم ثلاثه ايام بدانها كما يحصل المسافر؟ هل يجوز له من الطب ان ياكل الميته؟ لا ما دام في سفر معصيه فليس له ان يترخص بالرخص بسبب ان هذا سفر معصيه. وكانت هناك قصه حكيت عن رجلين كان ابوه يمر ويعطيه الرزق والنفقه باستمرار ثم بدا منه شيء فغضب منه له فقطع عنه النفقه فكتب الى ابيه يقول لا تقطع العاده بالرزق ولا تجعل عتاب المرء في رزقه فان امر الاسك منه الصحيح يحط قدر النجم من الرزق وقد جرى منه الذي قد جرى واعوذ برب الصديق في حقه. فالابن العبد الاباك لماذا قطع عنه النفقه؟ لا تجعل لا الايه؟ لا تقطع عن عاده الرزق. لعاده من عادات الخير والاحسان اليه فلماذا تقطع عن عاده الخير؟ لا تقطع عن عاده الرزق ولا تجعل عتاب المرء في رزقه. فاعتقد بان تقطع عن الرزق ثم يستدل على طلبه بقوله فان امر الاسك به الصحيح مصبح ان ارتاح لما خاض في حديث الاسك وهو ذنب عظيم ثم يستدل على طلبه بقوله فان امر الاسك به الصحيح مصبح ان ارتاح لما خاض في حديث الاسك وهو ذنب عظيم بلا شك ومع ذلك لما يعني تاب وعاد الله سبحانه وتعالى ابا بكر لما حلف ان ينفق عليه لانه كان قريبا لابي بكر فلما راى منه وجه من ذلك حلف ان ينفق عليه فنزل قوله تعالى الا تحبون ان يغفر الله لكم فقال ابو بكر بلى وعاد عليه نفقه ويبتلوا من الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى الى اخره يعني لا يحدث الا يعني ظهر ما لم فان الامر الاسك منه الصحيح يحط قدر النجم من رفقه يعني ذنب عظيم جدا النجم العالي او اللي في السماء هذا بالنسبه لهذا الفعل يتبنى ويهبط الى احط مستوى ومع ذلك مع شجاعه فعله وقد جرى منه الذي قد جرى واعود الى الصديق بحقه وعود الى الصديق في حقه في قوله تعالى لا تحبون ان يغفر الله لك فاجاب ابوه بشعر ايضا قائلا قد يمنع المغتر من ميته اذا عطى في السير في طرقه لانه يقوى على توبه توجب ايصالا الى رزقه لو لم يكن من ذنبه مصلح ما عود الى الصديق في حقه فهو يقول هنا قد يمنع المضطر من ميته يمنع منعا شرعيا المضطر اذا سافر اخر معصيه فهذا الميته هيموت لو ما كانش هل يباع له اكل الميته؟ هل معنى ذلك اننا نقول له ابقى حتى نموت؟ هم اللي بيقول له ايه؟ يتوب مش اكثر من كده يعني لما يحرم عليه ان يستفيد الميته ما دام السفر سفر معصيه مش معنى كده ان من يسد عليه باب الخير وطبعنا ونقول له خليك لحد ما تموت من الجوع لا بنقول له يجب عليك ان تتوب اولا حتى تصبح الميته في عالم الله واضح؟ فده معنى ان الرخص لا تنقص بالمعاصي مش معناها ما ياخدش الرخص معناها انه يبادر بالتوبه لأجل أن يحل له الاستمتاع بالرخصة. فلذلك قال له أبوه قد يمنع المضطر شرعا يعني من بيته إذا أقع في السير في زوجه، إنه سفر سفر معصية، لأنه يغوى على زوجة توجب إيصالا إلى رزقه. لو لم يكن من ذنبه نصف حلم ما عوقب الصديق في حقه. أن يصبح نواه مصر على الإثم، الكلب يصبح على الإثم. فإذا من أتى ينبغي أن يعتذر أولا أو أن يتوب ويرجع الندم قبل أن تعود الأمور إلى مجاريها. فهذا هو المعنى. ده استطراد فقط بمناسبة الكلام هنا على قوله تعالى غير بال ولا آية، يعني أن المضطر لا بد أن يكون باغيا أو أن يكون عاديا. فمن صور يعني الغران أن يكون مثلا في سفر معصية أو في سبيل من سبل المعاصي. وفي غير باغي ولا عادي يعني يأكل بالقدر الذي يبيحه الشرع له، بمعنى أن الضرورة تقدر للبدنية، إنما أبيح هذا أكل الميتة لأجل المحافظة على حياتها على السموم. فالإنسان إذا ونحن هناك الميتة في مش ياكل ميتة لا إيه مش شعب ويمنى يعني معدته منها، وإنما يأتي بالقدر الذي يحفظ له الحياة اللي هو ما يسمى سد الرمق. سد إيه؟ الرمق. كنت هتقول حاجة ثانية؟ سد الرمق مش سد حياة. يقول ولا تحل الميتة للمضطر إذا عدا على الناس بتركه أو كان في سبيل من سبل المعاصي، ويقال إنه لا ينبغي لأهلها أن يشبع بها ولا أن يتزود منها شيئا، إنما رخص له فيما يمسك نفسه أي يحافظ على حياته. قوله تعالى فما أصدرهم عن النار، يعني ما أجرأهم على النار. فما أصدرهم عن النار أي ما أجرأهم على النار. وقيل ما أعمالهم لعمل أهل النار، وقيل المعنى ما الذي صبرهم على ذلك، ما الذي صبرهم على ذلك، وهو تقدير برب الصفات. قوله تعالى في قول تعالى ليس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إلى قوله تعالى تقوى ابن السبيل وابن السبيل وليس المال ابن السبيل. ابن السبيل المسافر المحتاج، المسافر المحتاج. وقيل الضيف الغريب، الضيف الغريب. قوله تعالى الأصابعين في البكاء، في البكاء في الفقر والضراء الزمانة، الزمانة. والضر الوجع والمرض، والضر بالفتح ضد النفع. وحين البكاء حين الشدة أي وقت الشدة، شدة القتال في الحرب. قوله تعالى كتب عليكم أي فرض عليكم، فرض عليكم كتب عليكم القصاص في القتل. فالفرض الذي فرض الله عليك في القصاص هو فرض المجاوزة بالقصاص قبل القاتل بقتله إلى غيره، يعني من العدوان في القصاص أن يقتل غير الفرض غير الجاني. كان عقصد في الصعيد في عملية السر يغتر واحد وصاد واحد من العيلة أثر وجدهم الذي قتل، وإنما هذا عدوان القصاص أن يغتر القاتل الجاني ولا يعتبر غيره ب يعني جاني ربي. قول تعالى كتب عليكم أن يفرض عليكم القصاص بالقتل. قول تعالى فمن عوفي له، فمن عوفي له أي ترك، ترك. وقيل يسعى، وقيل هي قبول الزيادة في العلم. فمن عرف له في شيء يعني ان ولي القتيل سوف ياخذ به الزياده ولن يختص به بالقتل. قوله تعالى فمن اعتذر بعد ذلك، فمن اعتذر بعد ذلك يعني من اعتذر بعدما اخذ الزياده، بعدما اخذ الزياده قتل القتل مع انه عفى عنه في القتل ولكن تدخل الزيت. فهذا معنى من فمن عفي له من فيه شيء يعني قبول الزيت في العمل. الذي قتل بعد ان اخذ الدية من الجاني قال فلا يقتل ولا يقتل منه الدية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اعافي احدا قتل بعد اخذ الدية، لكن الحديث منقطع. قوله تعالى ان ترك خيرا، ان ترك خيرا اي ما لا لن، ان كلمه الخير احيانا تطلق على المال. من ياتي بشاهد القران على هذا التفسير او انه يفوق بالخير تشريف اي مال، فالمال يطلق عليه احيانا الخير. وكان هذا المولى ان ترك خيرا الوصي، ان ترك مالا يعني الوصي. فمن خاف من موسى جنفا او اثما، الجنف هو الميل عن الحق، يقال جنب يجنب جنفا. يقول ان خاف اي علم، فمن خاف من موسى جنفا، خاف يعني علم، خاف يعني علم، اي علم ان الرجل في وصيته ميلا عن الحق فاطلع بينه وبين البركه وكفه عن الجنف فلا اثم عليه اي على الموصي. وقال ليس الجنف الميل للكلام وفي الامور كلها، كما الجنف هو الميل عن الحق. قوله تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، الرفث الجماع، ورفث القول هو الافصاح بالكنايه عن الجماع ونحوه. قول تعالى علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم اي تخونون انفسكم. قول تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اي سواد الليل من بياض الفجر، سواد الليل من بياض الفجر. وقال رجل هو علي حاتم بن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخيط الابيض والخيط الاسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لعليم القبى، انك لعليم القبى هو الليل من النهار وانا الارض مخرج. عليم القبى عن الكنايه عن السنن، كنايه عن السنن. وفي روايه اخرى انك لعليم ايه؟ المثال يعني وانا سليم. فالمقصود بها الخيط الابيض والخيط الاسود مش نجيب خيط ابيض وخيط اسود نشوف هتشوفه ولا لا، لا المقصود الخيط الابيض هو بياض الفجر والخيط الاسود هو سواد الليل. قوله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اي شهادات الزور، اي شهادات الزور. وتأويل الكلام ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل أي لا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل. وأكله بالباطل أكله من غير الوجه الذي أباحه الله لأكله، فجعل تعالى آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل. ونظير ذلك قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا تلمزوا اخوانكم، وقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم اي اخوانكم، وقوله تعالى لو ظن المؤمنون المؤمنات بانفسهم لاخوانهم خيرا. لان الله تعالى ذكره جعل المؤمنين اخوة، فقاتل اخيه كقاتل نفسه وتلامذه كلامذ نفسه. قوله تعالى وتؤمن بها اي تؤمن بذلك فيك الى الحاكم وانت تعلم انك ظالم. فمع الايه ولا تاكل اموالكم بينكم بالباطل وتؤمن بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس. قوله وتؤمن بها اي لا تخاصم وانت ظالم. وفي الزواج البيت ولا تؤمن بها الى الحكام، يبقى ولا تكون أموالكم ولا تردوا إلى الحكام. فهذا مثل قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، يعني ولا تكتموا الحق فتقصد لا وإن لم تكن موجودة. واضح؟ يبقى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، يعني ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق، كذلك هنا ولا تكونوا أموالكم بالباطل وتردوا بها يعني ولا تدعو بها الى الحكم. وان شئت جعلته الى الغيب منه لا نصبا على الصرف كما نقول لا تسرق وتصدق، لا تسرق وتصدق يعني كما تقول الشعر لكن ولي لا تسرق ولا تصدقي، فلا تسرق وتصدق. انت بتسرق عشان تتصدق؟ لا لا لا تسرق ولا تصدق، لا تسرق ولا تصدق معناه لا تجمع بين هذين كذا وكذا. وقال الله وتدعو بها للحكام اي لا تصانعوا الحكام ليقتطعوا لكم حقا لغيركم. وادلى بماله اي دفع، وادلى بماله اولاد بها الحاكم الى دفع الغي يعني الشر. وقيل تعملون على ما يجيبه الإدلاف بالحجة وتكونون في الأمانة لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. وتدلو بها يقول بكي أي تدلي بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أن لا تضر عليه. قوله تعالى وإن تنجوك بأن تأكل فلوس يملكه بها ولكن من الجبر انتقى وأكل فلوس من أبوابها. كان لكم من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء يتحررون من ذلك، يعني أضافوا إلى محظورات الإحرام أن يدخل الإنسان دار أنها تقع. يمكن بنراها في مراتب الحج في الشيعة قبلها الله لما بيلتقوا طيران الشركات هي بتاعت المواصلات بتعملهم امتداد مخصوصة 40 سنة 50 سنة، يعني ما جاش على دي يعني ما جاش بالنسبة للشيء على الأمر، لكن ده من دوامات الجاهلية. إنه الفرق التوحيد اللي هي في المسجد ده ما فيش سقف كنا هيك عايزين نقول لك سقف، فأنت ممكن تستظل الشمس في المظلة، فهذا من الانطلاق في الجاهلية. فهنا يقول الله له ليس الرجل بأن تأخذ بيوتا من قبلها، لأن الواحد منهم كان يتحرك أن يدخل بيتا بيته وهو في سقف لأنه يتحرك من المال. فإذا خرج مهلا لو هو غادر بيته محرما ومهلا بالعمرة في الجاهلية. أو هنا اللي يقولون أن يتبع الناس من الأنصار، كان الناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينه وبين الإثبات شيء يتعرضون من ذلك. فإذا خرج الرجل مهلا أي محرما ثم بدأ له الحاجة نسى شيء في البيت أو يريد شيء من البيت رجع فدخل بيته من ظهره البيت من الظهر يعني الظهر مثلا هيكون في خلاف مثلا بس سقف أو شيء من أجل السقف لأن يكون بينه وبين السماء فأعلمه أنه ليس من البشر، هذا ليس مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فتفتموهم وجدتموهم واقصدوهم حيث تفتموهم بين حيث وجدتموهم. وقال ابن جرير ومعنى السقفة بالأمر الحدث به والبصر، يقال انه لتقف لقف اذا كان زيد الحذر في القتال بصيرا بمواقع القهر. فمعنى حيث تقفتموهم في اي مكان تمكنتم من قتلهم وابصرتم مقاتلهم. قول تعالى والفتنه اشد من القتل، والفتنه اشد من القتل اي الشرك اشد من القتل في الاشهر الحرم، لانهم استعرضوا قتل المسلمين في رجب فاعلموا ان الشرك الذي هم عليه اشد من ذلك. المشركون قتلوا المسلمين في رجب وهو شهر الحرم واستعرضوا ذلك جدا، فاداهم الله سبحانه وتعالى بان ما انتم عليه من الشرك اعظم واسوا من اثم قتل المسلمين في رجب. والفتنة أشد من القتل أي الشرك، الفتنة ما معناها الشرك أشد من القتل في الأشهر الحرم لأنهم استعرضوا قتل المسلمين في غزة فأعلموا أن الشرك الذي هم عليه أشد من ذلك. قوله تعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فلا عدوان إلا سبيل العباد الظلم، وأراد فيها هنا الجزاء. أي نعم، يقول فرق العباد على الذين انتهوا، إن العباد على من ظلم، على من بدأكم ولم ينته، والعباد الذي أباعه الله وأمر به المسلمين إنما هو القصاص، فلا يكون القصاص ظلما وإن كان ربه واحدا. يعني كلمة العباد أصبح الظلم، لكن هنا يعني فلا عباد إلا على الظالمين، يبقى الذين ينتهون لا تعرضوا لهم، لكن الذين رغبوا لهم ويبدلوكم فقابلوهم بالايه؟ بالعمرة. لكن هنا هل هذه المقابلة اللي هي الجزاء هل هي ظلم أو هل هي عمرة حقيقة؟ ليس بالعمرة، لأن هذا قطاع وعدل، ولذلك قال تبارك وتعالى في الآية التي تليها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فده نوع من المشاكلة، مشاكلة في اللفظ، مجرد المجاورة بدون التشابه في اللفظ والاستفادة في المعنى، كما تقول فلذلك سيئة سيئة مثلها. طيب السيئة هي على وجه المقابلة، يطلق عليها سيئة أم هي عدل؟ عدل وخسارة، واضح؟ لكن هذه مشاكلة في بداية اللفظ، ونكروا وذكر الله، مشاكلة لأجل المنى والطلب، لكن مع احتداث المعنى. فلذلك هنا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني من ظلمكم فجازوه بمثله، بمثل ما اعتدى عليكم فقاتلوكم فيه كما قاتلوكم هم ايضا. قالوا تعالى فإن احصرتم، الاحصار كل ما حدث الحاجة من مرض او خوف، يعني إنسان محرم بالحج أو بالعمرة ثم حال حائر دون الإتمام، كان منعه معذور في الطريق أو مرض مرضا منعه من الاستمرار، ففي هذا الحالة اللي اطلع عليه أحصر، يبقى الإحصار كل ما حدث الحج من مرض أو خوف، دي الإحصار. فإن الحصر السجن أو السجن، السجن ثم الحصر، أما الإحصار فلا يحدث الحاج من مرض او خوف. والحصر في السجن، والاول يقال فيه احصر فهو محصر، الذي حين بين وبين اثنان المناسك بالمرض او تعلم. الثاني اللي هو الحصر بمعنى السجن، وهو يكون في السجن، الثاني يقال فيه حصر فهو محصور، اي مسجون ومحبوس. قوله تعالى والهدي، يعني ما أهدي إلى البيت، وتفسيره هنا في هذا الموضع بدلة أو بقرة أو شاة. قوله تعالى الحج أشهر معلومات، يقول مكي أشهر الحج شوال وابن القعدة وعشر من ذي الحجة والمحرم ورجب. فدي ما هنبدأ بالتحليل. توحيد العبارة الحج أشهر، يقول مكي أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والمحرم ورجب. هذا خطأ، هذا خطأ من الإمام مكي، ربما يكون سبق قلم أو امتياز شيء من هذا، لأنه خلط هنا بين أشهر الحج والأشهر المحرم. أي نعم، فإذا أخطأ المصنف بتعيين أشهر الحج هنا، إذ خلط بينها وبين الأشهر الحرم، وقال الأمر والأشهر المعلومات، الحج أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يعني طول الشهر، من شهر كان من شهرين وطول الشهر، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هي الشهور التي يجوز فيها ذلك تحرم الحج. والأشهر الحرم هي المحرم ورجب وذو القعدة والحجة، وإنما جاز أن يقال له أشهر، وإنما هما شهران وعشر من ثالث، هي أشهر الحج. قالوا تعالى فمن فرض بهن الحج فلا رفث، قيل لا جماع، وقيل لا لغو من الكلام، في حالة الإحرام والحج لا رفث، لا لغو بلا منافع ولا جماع ولا ورق ولا فسوق اي لا كتابه ولا جدال اي لا ذراع في الحج. قول تعالى واذكروا الله في ايام معدودات ثلاثه ايام بعد يوم النحر وهي ايام التشريق. اما الايام المعدودات فهي يوم النحر ويوم هذه العمل وقيل هي العشر العشر من الحجه التي بدات اليوم او بالامس. فالاشهر الايام المعدودات هي العشر للحجه والمعلومات ايام التشريق كلها يوم النحر وثلاثه ايام التشريق. فمن المفسرين من يجعل المعلومات ايام التشريق ايضا واما المعلومات فانهم يجعلونها يوم النحر ويومين من ايام التشريق لان الفتح انما يكون في هذه الثلاثه الايام. ومنهم من يجعل الفتح في اخر ايام التشريق فيضع عليه المعلومات والمعلومات فلا تدخل فيها العشرة. وجاء في لسان العرب مادة عدد الأيام المعدودات أيام التشريق وهي ثلاثة بعد يوم النحر. يقول وأما الأيام المعدودات فعشر من الحجة. رتبت تلك بالتقليل لأنها ثلاثة. يعني الأيام المعدودات رتبت بالتقليل تقليل زي الغالي معدودات ايام معدودات فيها تقليل فعرفت التقليل لانها ايه؟ ثلاثه ايام. اما الايام المعلومات فعرفت بالشهره اللي هي المعلومات اللي انتوا كلكم عارفينها مش فاهمه بنفسي. فالاولى عرفت ايه؟ المعلومات عرفت بالتقليل لانها ثلاثه ثلاثه ايام التشريق. اما الايام المعلومات فعرفت بالشهره لانها 10 ايام. قوله تعالى وهو ألد الخصام أي أشدهم خصوما أشدهم خصوما. والألد مشتق من الذي يجني الذي لانها طرحها العروق جهة العروق الذي لان. فاللد مشتق من الذي لان وهو طرحها العروق بمعنى انه انسان يتقن الخصومه والجدال في اي جانب اخذ من الخصومه غلب في اي جانب اخذ من الخصومه غلب. الهدوء هنا ذو جدال اذا كلمك وضع معك لا ريب لكلامه كلامك وناطقه باطل. نعم وهو ألد الخصام وإن أغرب بذلك عند الله أن ألد الخصم الذي يكتب الجبل والممرات ونحو ذلك في الباطل. وقال القضاء يقال للرجل هو ألد من قوم لد والمرأة لداء ونسوة لد. فإذا ألدت الرجل في الخصومة قلت لددته فأنا ألده لدا. وقال ابن القيم قتيبة الخصام وهو ألد الخصام. الخصام هنا جمع خص ممكن ترجع على فعول وفعال وضح. يقال خص وخصام وخصوم. وهو ألد الخصام. قول تعالى وإذا تولى يعني إذا فرقك ساعة الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ويهلك الحرث الحرث هنا أي الزرع بالحرق. ويهلك الحرث أي الزرع بالحرق والنسل أي الحيوان بالقتل. وقال أبو يزيد إذا تولى ساعة الأرض بالعدوان والظلم فيحبس الله لذلك البطر فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بمعنى انه يتسبب في اهلاك الحرث والنسل لان تكثرت الظلم تجد العقول من الله تعالى بمنع القرش من السماء فبالتالي تزول الجفاف في اهلاك الزرع واهلاك ذوات الارواح. فكان هنا دل انه يتسبب في ذلك. اما التفسير الاول انه هو نفسه يهلك الزروع بالاحراق ويهلك النسل اي الحيوان بالقتل. والنسل نسل كل دابه وهذا قول ابن عباس. وقال فبدا النسل نسل كل شيء وقال من المزعج الناس من الناس ومن عام فكلمة حيوان متعامة في قوله والناس أي الحيوان بالفضل حيوان سواء الناس أو الأنعام. قوله تعالى أي هذا الفراش والمهاد جمع المهد وهو الموضع المهيئ للنوم وسمي وسمى جهنم لهذا في قوله وبئس وبئس المهاد لأنها مستقر الكفار. وقد مهدت الفراش لهما بسطته ووطأته يقال للفراش مهاد لوثارته. قوله تعالى يشري نفسه يشري أي يبيعها إن هذه اللفظة من الأفضلات يشري نفسه أي يبيعها. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة في السلم أي الإسلام السلم هنا الإسلام وأصله الصلح ومثله من فتح السين السلم قيل هما الوثان وقيل الفتح معناه الصلح. وقال الله قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة يقول ادخلوا في الطاعة يعني التزموا جميع احكام الاسلام لا تفرقوا بين شيء وشيء اخر وانما ادخلوا في الاسلام بكل ما استطعتم واطيعوا الله ورسوله بكل شيء كل شيء من الدين ادخلوا فيه في الطاعة وادخلوا في السلم كافة التزموا بجميع شرائع الاسلام. وهذه الآية مما نستفيد فيه على الذين يتركون ويقسمون الشرع إلى مرض وإلى بطر وإلى يعني اللب وإيه والخشوع يقسمون أولا الدين إلى خشوع وذات دي مرة واحدة من الاثنين يدعون الناس إلى هجر الخشوع وعدم الانصراف بها وأصل الكلام على النبات وطبعا دعوة يعني باطلة فيها ما فيها لأن أقوى ما يرد على هذا التقسيم هو هذه الآية أقوى ما يرد يعني الذين دخلوا في السلم كافة جميع شرائع الإسلام سواء التي تتناول الظاهر أو الباطن. قوله تعالى وزلزلوا أي هوفوا وزلزلوا أي هوفوا وأصل الزلزال في اللغة من زل الشيء عن مكانه زل الشيء عن مكانه فإذا قل زلزلت فتأويله أنك خرجت في الإزالة فضعف لفظه تبرع في معنى فيرفع زلزل زل الشيء عن مكانه تحرك المكان فإذا قلت زلزل يبقى كما تتكرر اللفظ يتكرر به المعنى يعني تحرك حركة مثل حركة زلزل فهذا هو الفعل المكرر لأن ما فيه تكرير تكرر فيه الفعل صر وصر وصلى وصلصل وكف وكف. قال الطبري الزلزلة في هذا الموضع الخوف لا زلزلة الأرض. قال تعالى إيه وزلزلوا وزلزلوا يعني خوفوا مش اللي هم الناس الصوت إيه زلزلوا واضح بدليل أن فيها امتداد وزلزلوا حتى فيها امتداد زلزلوا خوفوا حتى يقول الرسول إلى آخره. يقول الطبري الزلزلة في هذا الموضع الخوف لذلك راح أقول لك كيف لو أن قال وزلزلوا قال خوفوا خوفوا فهي الخوف لا زلزلة الأرض فلذلك كانت متطورة. والدليل على التطورة إيه؟ قال تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله. وفي لسان العرب مادة زلزال فإذا قيل زلزل القوم فمعناه صرفوا عن الاستقامة ورفع في قلوبهم الخوف والحذر. والزلزلة في الأصل الحركة العظيمة والإذعان الشديد. قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون أي ماذا يعطون ويتصدقون. قوله تعالى كتب عليكم الكتاب أي فرض عليكم وهو كره لكم الكره بالضم المشقة الكره بالضم هو ما حمل الرجل نفسه عليه من غير إكراه أحد إيانا. هل يصبح أعمالهم أي بطلت وتطلق إلى عمل الرجل عملا ثم أفسد حبط عمله أي بطلت ثوابه. هل يصبح أعمالهم أي بطلت. قول تعالى والميسر الميسر هو القمار القمار وإنهما كما ينطقون قل العفو قل العفو أي يعطي ما طول عن صوته وقوت عياله وما يصلحه يبقى وجه الكلام فيه النص يبقى يسألونك ماذا ويسألونك ماذا ينطقون قل ينطقون العفو العفو إذا زال عن الوقت النفقة الواجبة كنفقة الأهل والأولاد الأشياء التفكير اللي هو متعين عليه أن ينفق على من هو مسؤول عن نفسه عليه بعد ذلك ما حفظ عن ذلك ما أحى وزاد عن ذلك هو الذي يتفضل به ويتأثر فلا يعطى أن ينشغل بصدقة باطلة ويضيع من يفوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوت أو لم يعود فإن أي آية أحبت على النفقة فالمقصود أن يجب أن تفهم في مرة الآية ومما نزله يدخل ماذا يدخل يدخل العفو يعني ما فرق واجبا عليه وما تفرق عليه احد بشيء حتى لا مما افترضت عليه في القتل الصغير اولا ونفقه نفسه واهله واولاده ومن يعود ثم ما فرق عن ذلك هو الذي يعني يتصدق به فلذلك قال فكري قل العفو أن يعطي ما فضل عن قوته وقوت عياله وما يصلح. نساؤكم حرف لكم نساؤكم حرف لكم أي هن لكم بالولد بمنزلة الأرض للزراعة يعني كما أن الأرض بالنسبة للبائع يصدر فيها البذور فتنمو وتزهر وتخرج الفتات والثمار فكذلك نساؤكم حرف لكم بأن الزراعة نساؤكم موضع حرف لكم يشير إلى الزراعة الذرية نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم أي كيف شئتم في موضع الولد في موضع الحرف أي الذي يحصل فيه الولد قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعلوا الذي لكم به ما يعني لكم من أن تبروا وتتقوا ولكن إذا حلفتم على أن لا تطيعوا أو على أن تعصوا فتكسروا وأطيعوا ولا تعصوا فقيل عرضة رقبا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعلوا يعني كل إنسان باب من أبواب الخير فيؤمن به أن يكون قد حلفت أن لا أتعتد أنا حلفت أن أمشي المرور حلفت أن لا أقرب أحد حلفت أن لا أتطلع على أحد مثلا فيجعل إخوة الله سبحانه وتعالى الذي حلف به مانعا له من فعل الخير ففي هذه الحالة ينهى عن أن يجعل الحلف حائلا دون فعل الخير ولا تدعوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعلوا يمينكم به ما يعلم لكم من أن تبروا وتتقوا ولكن إذا حلفتم على أن لا تطيعوا أو إذا حلفتم على أن تعصوا فكفروا كفروا وأطيعوا ولا تعصوا وقيل عرضة نصبا نصبا جعلت فلانا عرضة لكذا أي نصبته له والمعنى لا تجعلوا يمين لله قوة لأنفسكم وعدة في الانتباع من الناس وقال ابن زيد لا تكفروا الحلف بالله إن كنتم بادرين مصلحين فإن كثرة الحلف بالله ضرب من الجوفة عليه مش كل شيء إنسان يحلف بالله يلا الحلف هو العظيم قوله تعالى لا ينافيكم الله باللغو في ايمانكم والنوع في اليمين لم يحمل على الشيء يتحققه ثم يظهر له انه من خلال هذه الصوره من صور النوم وهذا تفسير بكي لا يوافقكم الله بالله في ايمانكم يعني لا كفاره ولا اثم يعني واحد بيحلف ان فلان موجود الان في بيته على اسم المعتقد انه موجود في البيت ثم يصرح انه غير موجود في البيت فهو الان يعني يتعمد الكذب في اليمين وانما هو ظن انه موجود تحالف على ما حدده ثم بدا بخلافه فهذا هذا هو اللغو في اليمين او صوره من صور اللغو في اليمين لا يوافقه الله بالله يقول والله في اليمين ان يحمل على الشيء يتحقق ومتاكد ثم يظهر له انه بخلاف ذلك وقيل ان اللغو هو قولك لا والله بلى والله الذي لا يعقد الانسان في قلبه على اليمين لكن بحكم اجيال الانسان والله الذي والله لا ذلك والله لا ذلك هو ما عقد اليمين ما عقد اليمين لكن يدري على يعني لسانه هذه ليست بيمين وراح واللغو من الكلام ما لا يعتد به وهو الذي يورد لا عربية ولا يقول الإنسان جملة كذب فهذه المثل اللغة أو اللغة هو قوس العربية ولكنها من الخروج كما يفهم معنى مثل أوصاف العربية هذا هو اللغو وعن عائشة قالت أيمان اللغو ما كانت في المراء والهزل والمزاحة والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب قول تعالى الذين يقولون بمثال يقولون يحلفون أن لا يقرأوا مثاله الذين يقولون بمثال فيحلفون أن لا يقرأوا مثاله والاسم الألية الألية أي هذا الحلف من الإله الذين يقولون بمثال تربص أربعة عشر فمحلف أن لا يقرأ مثاله ولم يحد وقته فهل يطرح الأمر هكذا؟ لا الشرع في هذه الحالة يوضعه أربعة أشهر الذين يدرون المثال تربص أربعة أشهر فإن أصاب بعد أربعة أشهر على هذا الموقف ففي هذه الحالة إما أن يفيء يرجع إليها وإما أن يطلق عنها فإن فاءوا فإن فاءوا أي رجعوا إلى وضع مثالهم فأصل الفجر هو الرجوع من حال إلى حال ومن قول تعالى حتى تفيد الى امر الله يعني حتى ترجع الى امر الله فان كانوا اي رجعوا الى وضع مثالهم فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم قول تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن فلا تتبعوا كروا وتقرا الحلف وقال ذلك الاظهار من الاظهار وقال أهل اللغة هو من الأرداد يبقى كلمة الكر تشمل العبر بها عن الحرف وأيضا نفس الكلام عبر عنها إيه بالتصوير إذ هذا السر إن الأصل من الكر هو المقص أصل الكر هو يعني المقص يقال قرأ في المرأة قرأً إذا حضر أو تبرر قرأ في المرأة قرأً إذا حضر أو تبرر وفي لسان العرب قال الشافعي رضي الله عنه الكر اسم للوقت فلما كان الحدث يجيب الوقت والطهر يجيب الوقت جاز ان يكون الاقرار حيضا او طهرا حيضا واطهارا اذا يقول مكي كر الاقرار الحيض وقال ذلك هي الاطهار وقال اهل اللغه هو من الارداد واصله الوقت قول تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني المراه المطلقه طلاقا رجعيا في الطلقه الاولى او الطلقه يعني الثانيه وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني لهن يعني لهم الرجعه وبعولتهن احق بردهن الزوج له الحق في الرجعة ما لم تدخل في الحيضة الثالثة من القرض العزة فنقول هنا ايه يعني مينونة صور في مينونة صور يعني إذا أراد أن يرجع إليها لابد أن يرجع في مراد عبدها وذلك فرد على مرور الهن الأحق برضيهن لذلك يعني له وضع ما لم تدخل في الحيرة الثالثة والمرولة المرولة جمع دعم نصوف الجمع المرولة جمع مع مرولة زوج للمرأة قال ابن عباس إذا طلق رجل امرأته تطليقا من أول ثاني وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع وقال مجاهد فالرؤولة هنا أحق برجعتهن في ذلك أي في العزة ذلك إشارة إلى العزة قول تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي لهن عن الأزواج مثل الذي من أزواج عليهن يعني لهن من حسن الصحة والعشرة بالمعروف على أزواجهم مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليها وللرجال عليهن درجة أي فضيلة يعني ما فضل الله به عليها مثلا من وجود الجهاد ووجود صلاة الجماعة إلى فضل ميراث الرجل على المرأة وكل ما فضل به عليها فقال أقول تلك الدرجة هي الإمرة والطاعة بمعنى الكلام وقال الشعبي وللرجال عليهن درجة بما أعطاها من صلاتها وأنه إذا قذفها لا عنها فإذا قذفت المرأة الأولى ذللت وأقيمت عنده بخلاف ما لو قال شهوة فإنه يلاحظها ويخرج بينهما تفريقا أبديا وأنا بحث الحقيقة يعني أحتاج إلى أن يذكر بالتفصيل من الفروق بين النساء والرجال والحكمة في هذا يعني التسجيل الموضوع مهم وموضوع يحتاج تفصيل إن شاء الله فيما بعد وقال ابن عباس إن الدرجة والرجال عليهن درجة الصفح من الرجل لامرأته عن بعض المنازل عليها فالدرجة درجة التفضل بالعفو عن تفصيلها يعني أو تنازل عن بعض حقوقه عليها وقال حميد تلك الدرجة التي له عليها يعني درجة أن تفضل المرأة الرجل فضل الرجل بها على المرأة أن جعل له أن جعل له نهية وحرمها ذلك نعم دلوقتي بعض الناس ترى ان المرأة هي اللي ايه والنساء عليه درجة ان هي ليس لها نهية فيتخلص من الهجرة لأجل ذلك لكن أول من النساء الذي ضربه حميد قال تلك الدرجة التي له عليها أن جعل لها نهية وحرمها ذلك أن جعل له وقال حميد تلك الدرجة التي له عليها أن جعل له نهية وحرمها ذلك قال تعالى الطلاق مرتين فإن ذات بمعروف أو تسجيل بإحسان الطلاق مرتين هي اشتراك الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان يبقى لازم نفهم الطلاق مرتين يعني الطلاق الرجعي الذي يملك الرجل فيه الرجعة الطلاق مرتين أي الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان والثالثة في الثالثة لا فإن تاخذ بمعروف أو تسريح بإحسان قال ابن جرير هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته كلمة الطلاق مرتين دلالة على عدد الطلاق الذي يكون فيه رجعة له حق أن يبيعها أثناء العدد والعدد الذي تفيه به زوجته منه هذه الآية أنزلت لأن أهل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهاية تفيه بانتهاء إليها امرأته منه ما أراجعها في عدتها منه فدعا الله تعالى ذكره لله أحدا يعني كانت في الجاهلية وفي صدر الإسلام إذا طلق مش بقى ثلاث مرات له في صدر بقى بلا عدد في طلق ورجع طلق ورجع طلق ورجع ورحت لا شك أن الرجال ذوي القلوب المريضة والولدة المغار يعني إذا أخذ المضارة بها فيظل يطلق فإذا قررت عدة على الإنتهاء يرجعها ثم يتزوجها يعيدها إليه ثم ما كان ليمنعها من التزوج بالأمين من ثم جعل الشرع سبيلا حتى غير ذلك استعمال يعني ذوي القلوب المريضة من الورع مثل هذا الحق. فحتى هذا الحق ثلاث مرتين ثلاث مرتين مرتين واضح سبيلا فإن كانوا معروف أو مسلمون بالحال. لكن إن طلق ثلاثا فلا تحلهم البعض حتى تنكح زوجين أيضا. قوله تعالى فلا ولا تعضلوهن فلا تعضلوهن اي لا تحدثوهن عن التزويج عضل البيض وحال بينها وبين ما تريد هنا وقال الله فلا تعضلوهن لا تريد عليهن ان يراجعن ازواجهن بمهر جديد اذا كانت احداهن من زوجه. يعني حتى إذا طلق عن زوجها و يعني بالت منه فإن تصورها مثلا ففي هذه الحالة إذا أرادت أن تطلع إلى زوجها واتفق على الرجوع فالولي الشرع ينبغي أن يتعفف بأن يعضلها يعني يمنعها من الرجوع إليه. وإنما ثلاث أوقاتها دليل على مشروعية الاشتراك للولي. إنما يمكن في الإسلام أبدا أن المرأة تزوج نفسها لا يمكن أن يحل أن المرأة تزوج نفسها لابد من وجود الولي. لأن المرأة كان لها أن تزوج نفسها فإنما يعني نهى الله الأولياء عن العطف فالنهي عن العطف هو نهي عن التعسف في استخدام السلطة. لكن هناك سلطة فهي لها حرية اختيار لكن حريتها مقيدة بمرأة وليها. فليس في الإسلام امرأة تتزوج بدون إذن وليها الشرعي لابد من اشتراط الولي في النكاح خلافا لكارثة التي تشيع الآن بما يسمى بالزواج العرفي السري الذي لا يمحو الشرع الشرعي. هذه جريمة وإحراق عن وجود جمع زوج فقط لأن الرسول عليه السلام يقول أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. والأدلة في القرآن والسنة كثيرة على اشتراط الولي في النكاح كقول أيضا لا نكاح إلا بالولي لا نكاح إلا بالولي. والولي لابد أن يكون من العقبة حتى بالترتيب ذات بعض ما ينفعش خلف مثل الأولياء لازم العقبة يعني من جهة هي قامت الذكور من جهة الأب يبقى الأب أو الابن أو الأخ الشقيق أو الأخ الأب أو العم أو ابن العم حتى بالعقود بالترتيب ما ينفعش حد يتخطى الترتيب هنا وإنما يراعى الترتيب تماما كما يراعى فيه يعني الميراث. فلذلك قال هنا فلا تعضلوهن أي لا تحدثوهن عن التزويج. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وسعها بالضبط وسعها يعني طاقتها. اي سمعها فاذا اراد انفصالها انفصالها عن الضرر اللي هو التشوه هذا يدل على ان حتى اذا حصل الطلاق لابد ان يبقى هناك نوع من التواصل بين الزوجين الرجل والاب والام هذه المطلقين يبقى في نوع من التواصل والتفاهم من اجل مصلحه الاولاد. والدليل قوله عن تراض منهما وتشاور في تفاهم واتفاق المهم تقدم بين مصلحه الاطفال حتى لا يدفعهم ثمن. فان اراد انفصالا انفصالا يعني انفصالا يقال فطلت الطريق الى فطلت ومنه قيل للحوار وهو ولد اللفظ في العام الاول اذا قطع عن الرضاع يطلق عليه فصيل لانه فصل عن امه واصل الفصل التفريق. قول تعالى ولكن لا تواعدهن سرا لا تواعدهن سرا يعني كانت المراه في العزه كانت المرأة في العزة كان مثلا مات زوجها وهي في العزة والرجل يريد أن يتزوج فمن آداب الإسلام وعكا لحرمة هذا الزوج الذي تروح فيه إنه في أثناء حرمة العزة عزة الوفاة يعني في هذه الفترة لا يجوز لأحد أن يتقدم كل تزويج جماعي واضح؟ إلا أن تكونوا قولا معروفا تعريف الكلام أن أنتم لا تفرغين يعني كلام الإيه؟ الذي ليس صحيحا في القصة ها؟ إلا أن تكونوا قولا معروفا فقول تعالى وأن لا تباعدوهن سرا أي نكاحا في العدة والفرض النكاح لأنه يكتم يكتم وقال الذين إنه كفاية عن الفجور وقال الفراء لا يتسنى أحدكم نفسه في عدتها بالرغبة في النكاح والإكثار منه وقال إنه مما كان الله عنه قال أو جاء أحد منكم من الغائط يعني هنا التعريف في بداية لا تبعدون السبب المقصود به الفجور وقال ابن جرير معنى قول تعالى لا تبعدون السبب لا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عدتهن ألا ينكحن غيرهن أن يأخذ منها عهد أو موثق أن من ألقاك عهد لا تتزوج غيره فهذا منهي معروف احتراما لحكم الزوج الذي توفي قول تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل الملأ وجوه القوم وأشرفهم الملأ وجوه القوم وأشرفهم بسطة أي ساعة بسطة في العلم والجسم البسطة هي الساعة يقال لهم بسيط لبان والبسطة أي ساعة في العلم والجسم يعني زيادة وفضلا وكثرة سكينة التابوت فيه سكينة سكينة فعيلة من السكون وهو ما تسكن إليه النفس إذا رأته وقيل السكينة هي الرحمة وقيل هي الوقار والوداع وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون يقال هي شيء من المن الذي كان ينزل وشيء من رضاب الألواح رضاب الألواح التي أوتيها موسى وكان الله كتب له فيها الثواب الرضاب الرضاب يعني الفتات والزقاق إن الله هو شريك بنهر مختبركم وممتحنكم به قوله تعالى ولا كل سوى تنفع ولا كل إلى صداقة تنفع يومئذ لا صداقة تنفع يومئذ والكل هي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فطارت خلاله أي في باطنه والكل الصديق والزوجة مصدر الخليل وتقول فلان كلتي اي خليلي وقالت عباس وابو عمرو لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بالنقص من غير تمويل وقال نافع بن عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي جميع ذلك بالرفع والتمويل يعني لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لا تأخذه فية ولا نوم فية أنواع من غير نوم وفية أصله وثنة وثنة والوثنة من الوثن بالسين الوثن يريد الرقبة التي تلبس المرأة قبل النوم نقلت حركة الواو على السين تكون ضربي الوثن يريد الرقبة وقال القرطبي السنة في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب ولا يؤوده حفظهما يؤوده يثقل والوعد السفن الوعد السفن يعني لا يكثر عليه حفظ السماوات والأرض وقال ابن زيد لا يعز عليه ويقال آذني هذا الأمر فهو يؤذني أودا وإيادا يعني لذلك ما أثقلك ما أثقلك ويقول ويقول يعني لا يثقل ولا يكرسه ويكرسه سبحانه وتعالى يحب السماوات والأرض قوله تعالى لن انفصام لها فالعروة الوثقى لن انفصام لها أي لن انفصام لها ولا انقطاع لها قوله تعالى فهلك الذي كفر أي انقطعت حجته فهلك الذي كفر أي انقطعت وضبطت حجته يقال منه بهت يبهت بهتا وقد حكي عن بعض العرب أنها تكون بهذا المعنى فهم، ويقال فهم الرجل إذا افترضت عليه جانبا بهتا وبركانا ومهادة. كنت الذي نفر الجهش والعيرة، وفي لسان العرب تغيير انقطع وسكت متحيرا عنها. فقال ابن السميع فذهب الذي كفر، فذهب الذي كفر اي فذهب ابراهيم الكافر. اذا الذي هنا في محل ايه؟ نص مفعول به. فذهب الذي كفر يعني ذهب ابراهيم الكافر. روشها الروش السقوف، السقوف قوله لم يتسنح يعني لم يتغير. وانظر الى العظام كيف ننشدها، من قرأ بالزاي فمعناه كيف نحرك بعضها الى بعض المنبع ليتحرك وتنتهي العظام الجديد. وانظر الى العظام كيف ننشدها، ننظر بعضها الى بعض ننشدها كيف نحرك بعضها الى بعض المنبع. كيف ننشدها من قرأ بالواقع يعني كيف ننشرها يعني كيف نحييها. قوله تعالى فكن أربعة من الطير فاطمهن إليك أي همهن إليك وأمنهن أمنهن والكف لغة فيه يعني يصيرهن إليك. قوله تعالى يبقى عقل فصلهن إليك يعني ضمهن إليك وأملهن إليك. تقول إني إليكم لأصول، لأصول يعني مشتاق مهاري. ثم دعونا يكينك سعيا، سعيا هنا لا يطلق على الطائر إذا سعى يعني إذا طاب لا يقال سعيا، لكن سعيا لازم يكون عليه على الأرض. ثم دعونا يكينك سعيا، سعيا أي عزما على أرض لهن ولا يقارن الطرب سعى إلى طوار. قوله كمثل صفوان، الصفوان جمع صفوان وهي الصخرة المنساء التي لا ينفذ عليها شيء ينزل من عليها أي شيء. صفوان دي جمع شهرة، صفوان جمع صفوان وهي الصخرة المنساء التي لا ينفذ عليها شيء. قوله تعالى وادي، والوادي أشد المطر، والطم هو الخفيف، الطم هو الخفيف، فإذا وصلنا وادي فطر، فالوادي أشد المطر والطم هو المطر الخفيف. قوله صلدا، الصلد هو الأملس أي الذي لا تنبت شيئا أبدا من الأراضين. وقال السدي لاقيا ليس عليه شيء، وقال الضحاك جردا. اذا الصمد هو الاملاك. قوله تعالى وتثبيتا من انفسهم اي تصديقا وتحقيقا. قال قتادة التثبيت اليقين يعني ومثل الجنة يقول ايه في الله وتثبيتا من انفسهم يعني ايه تثبيتا من انفسهم يعني الاختيار ايه الذين يدخلون اموالهم في سبيل الله وتثبيتا من انفسهم يعني انهم كانوا يتثبتون في الموضع الذي يضعون فيه ثمرته يتحرى هل هذا الموضع هو موضع الثمره هل هذا الشخص مستحق ام غير مستحق. تثبيتا من انفسهم في احد التفاسير انهم كانوا يتثبتون في الموضع الذي يضعون فيه ثمرتهم. وقيل تثبيتا من انفسهم صحه العزم وتثبيتا من انفسهم تصديقا وتحقيقا. قوله تعالى برغبه وسن، برغبه الرغبه كل ما ارتفع من سبيل الله، كل ما ارتفع من سبيل الله. والضم والفتح والكسر في الراء لغات. الرغبه هي المكان الظاهر المستوي. فقال الضحاك الرغوة المرتفع الذي لا تجري فيه الانهار والذي فيه الجنان. والسدي قال برابية من الارض والرابية المرتفعة من الارض وكذلك الرغوة والغبوة والغبوة. يبقى يجوز فيها اللغة فيها ثلاث لغات بالفتح والضم والكسر بربعين أكلها أتاك أكلها أي ثمرها أكلها ثمرها فضم والطرد كل ما أكثر من نقص المرض من نقص يعني من نقص المرض إعصار الإعصار الريح الشديدة تعصف وتستدير وترتفع إلى السماء بتراب كأنه عمود يأتي كما ينادي الزرع أو تعالى ولا يتيمم الخبيث من وجود الأرض لا تنوع إذا تغسل له فتصدق به وهو الرديء من التمر والمال لا تنوع الخبيث يعني لا تعمل ولا تغسل إلى الخبيث لتنفقه وفي قراءة عبد الله ولا تأنبه الخبيث تأنبه من أنبه وهذه من تيمم فتيمم قراءة تيمم من تيمم أما تأنبه من أنبه أي فقط نعم وهي سنة في الألفر والخبيث هو الحسن وهو أرض التمر ولا يتيمم الخبيث اي لا تغسل له ولا تصدق به وهو الرديء من التمر والنار والماء الا ان تؤمنوا فيه اغسل باخذه الا ان تؤمنوا فيه يعني تترخصوا به يقول عز وجل لا تتصدقوا بما لا تاخذوه الا بنقص لو اعطاكموه احد وقيل معناه لا تتصدقوا بما لا تاخذونه الا بنقص او رخص حتى تغمضوا اعينكم من كراهيتكم له من غيره الا ان تغمضوا في يعني تشتريه بسعر جيد جدا وكمان تبقى انت كامل تنظر عليه تغمض عينك حتى لا ترى مضره كراهيه فهنا هذه العمل يفضل الانسان بمثل هذا الذي اذا كان هو نفسه هيشتريه تشتريه وهو كافر لغيره قوله تعالى يقول هنا المعنى والله اعلم ولستم باهدين الا ان تؤمنوا به يعني لستم باهدين الا على المرء او بالمرء او على المرء صفه لا يسمعون والمعنى ان ارهقتم بعضا للمرء اخذتموه ومثل قوله الا ان يرهق ان لا يقيم حدود الله ومثل الا ان يعبد هذا كله جزاء وأعرض بالسلعة استحق من ثمنها لرداءتها استحق من ثمنها لرداءتها وأرضخت عنه إذا تمعقلت عنه أو تعالى يحسبهم الجاهل والرياء من التعرف يحسبهم الجاهل الرياء هل الجاهل هنا كلمة ذنب؟ لكن لا يتحلم مش جنب مش جنب لكن الجن احنا جهنا الجن الى اخر غير فيحسبهم الجن رب الياء ان هؤلاء هم الذين يستحقون الصدقه ان الى ايه من تعاطفهم يحسبهم الجاهل الذي لم يعتبرهم فهو جاهل بهم وجاهل بحقيقه فقرهم واحوالهم فيحسبهم الجاهل رب الياء الجاهل هنا الذي لم يعتبرهم فهو جاهل بهم قول تعالى الحاحا الحاحا فيسالون الناس الحاحا يعني الحاحا يقال الحح الى الحا والالحاح مشتق من المحاح ثم ذلك الشماله على وجوه الطلب في المساله كالشمال المحاح من التوحيد يلح وينوع المسلم بكل ما اوذي من شده الالحاح في المساله لا يسألون الناس الحاسة أي الحاحة يقال أنها بين ألح قول تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون أي من قبورهم إلا مثل المجنون الذين يأكلون الربا يوم القيامة يبعثون من القبور لا يقومون يعني من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس أي الجنون قوله تعالى فأذنوا فأذنوا بحرب الله ورسوله يعني إن لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب دون الله ورسوله فأذنوا فاعلموا أو أيقنوا و قراءة عامة لأهل المدينة بالحرف بالألف ومسح دائما فأذنوا أي اعلموا. ومن قرأ بالمسح فأذنوا أو فأذنوا يعني أعلموا أصحابكم أعلموا أصحابكم أي أذنوا غيركم أعلموا مأذوكم بأنكم على حربهم. وأولى القراءتين من قرأ بالقصر الألفياء ومسح ذلك فأذنوا. قول تعالى أن تضل إحداهما تضل هنا يعني تنتى الشهادة تنتى الشهادة أن تضل إحداهما أي تنتى الشهادة. ولا تسألوا أن تكتبوا لا تملوا أن تكتبوا الدنيا ذلكم أقصى أي أعلم. قول تعالى ما يضر كاتب أي لا يكتب ما لم يبلغ عليه أي لا ينتهي الكاتب عن أداء ما عنده من العلم ذكر ذلك ابن جرج ولا يضر كاتب يعني كاتب لا يمتنع من أداء ما عنده من أداء ولا يضر كاتب أي لا يكتب ما لم يبلغ عليه. ولا شهيد أي لا يشهد بما لم يشهد عليه. وقيل هو أن يمتنع إذا دعي فيكون يضار بمعنى يضارر. وقيل هو بمعنى يضارر يعني لا يغلبنا عن شغلنا يعني لما تجيب الدين يشهد في المحكمة مثلا الدين أو شغل هذا يعني حاول أنك لا تؤذيه اختار وقت الشهادة وقت مناسب الظروف لأن هو هي يختلف من يشهد شهادة الحق. لكن افرض ان عنده شيء في الوقت ده ينتظر وقت صلاته فاختار الوقت المناسب له تشجيعا له على الاتيان الشهاده وهو احسن من الظروف في حاله لا يتضرر فانه لا ضرر ولا ضرار. ولا شهيد ولا يضار وكاتبه ولا شهيد اي لا يشهد لا يشهد فيما لم يشهد عليه. وقيل هو ان يمتنع اذا دعي فيكون يضار بمعنى يضار تقول تعالى اشهد يمتنع فهي دينا من مضار يبقى انه مضار الشخص صاحب الحق او مضار انك انت تضر باختيار ظروف غير مناسبه للظروف او يجي المحكمه ويقعد ففيها مراعاه من كل الناس تتعاون على ان الشاهد اذا اتى يكون مكررا بل لو امكن الانتصار اليه ينتقد اليه او اذا اتى فلا يحصل له اي نوع من الضرر تشجيع الناس على يعني زي ما الشرع الشهيد يوجب على الشاهد ان يشهد بشهاده الحق في نفس الوقت ايضا يحميه من وقوع اي اضرار به بسبب هذه الشهاده. قوله تعالى لا افرق بين احد من رسلي لا افرق بين احد هنا بمعنى الجمع يعني لا افرق بين رسلي لا افرق بين رسلي فنؤمن به جميعا لم يفرق بين احد بمعنى الجمع ليس بمعنى واحد وانما لم يفرق بين رسله فنؤمن بواحد ونكفر بواحد بل نؤمن بجميع الرسل. ربنا ولا تحمل علينا اسرا الاسر الثقل الثقل قال مالك وربيع الاسر الامر الوظيف الصعب. وقال سعيد بن الميت شدة العمل. وقال عطاء الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة. والإصر في اللغة العهد. وقال أبو عبيدة كل شيء عرفك على شيء من عهد أو رحم فقد عرفك عليه وهو الأصل. فمن ذلك قولك ليس بيني وبينك أرقبة رحم تقطرني عليك وما يقطرني عليك حق ما يقطرني عليك. وقال ابن قتيبة ولا تنزل ولا تنزل علينا اسرا اسرا لا تثقل علينا من الفرائض ما ثقلته على بني اسرائيل. وقال القراء الاسر ها هنا الاسم اسم العقد الى ضيعه. قوله تعالى انت مولانا يعني انت ولينا انت ولينا فانصرنا على القوم الكافرين. وبهذا يكون فرغنا من المرور السريع كما ترون الكتاب ان شاء الله ينجز بسرعه على سوره البقره. الحمد لله ربنا الحمد لله.